نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله يعني قد عملت البلوى يعني في مساجد المسلمين سواء كان في بلادنا هذه او في غيرها من البلاد الاسلاميه وهذا الامر ايها الكرام يعني قد تهاون فيه كثير من المصلين رغم انه من واجبات الصلاه التي يأثم المصلي بتركها وهذه القضية أو هذه المسألة الفقهية هي مسألة السترة في الصلاة وهي من مسائل داخلة ولا شك في مسائل القيام أيضا فكثير من الناس قلت يعني يتهاون في أمر السترة عندما يقف في الصلاة ويضيع هذا الواجب الذي أمره الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم إذ أن المسلم إذا قام في الصلاة سأذكر أربعة أحكام الحكم الأول أن المسلم إذا قام في الصلاة يعني الصلاة فريضة أو صلاة نافلة فإن الواجب عليه سواء كان في بيته أو سواء كان في ساحة سواء كان في حضر سواء كان في سفر سواء كان في مسجد فإن الواجب عليه أن يصلي إلى سترة واضح؟ المسألة الأولى هي أنك أيها المصلي أيها المسلم المصلي الذي يقوم بين يدي ربه لا يحل لك دينا أن تصلي صلاة من غير أن تتخذ أمامك سترة يعني تجعل أمامك سترة تصلي إليها ولا يهم يعني يستوي في ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة صلاة الليل وصلاة النهار صلاة الحضر وصلاة السفر سواء كان ذلك في ساحة أو في مسجد فإنك تصلي إلى سترة يعني دير أمامك سترة تصلي إليها هذا الأمر الأول وحكم هذه السترة أيها الكرام الوجوب الذي يحسن تاركه وقد عرف أئمة الدين علماء المسلمين الواجب بأنه ما يؤجر فاعله ويحسن تاركه يحسن يعني يلزمه العتاب أو يستحق العتاب من ربنا سبحانه وتعالى الأمر الثاني أو الحكم الثاني أن هذه السترة أمر بها الله عز وجل كما ذكرت ورسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال الله في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله عز وجل في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ولا يصلي أحدكم أيضا إلا إلى سترة فالواجب هذا الواجب ثابت بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقال به أئمة الدين وعلماء المسلمين لأن كثيرا من الناس يدخل المسجد ولا يهمه هكذا يصلي سواء كان في مقدمة المسجد أو في مؤخرة المسجد يصلي هكذا بلا سترة الله أكبر ولا يهمه الذي يمر بين يديه أو الذي يقف بين يديه ولا يهمه اتخذ سترة أم لم يتخذ هذا أمر لا يهتم به رغم أنه من واجبات الصلاة إلا أن المسلمين تهاونوا فيه وقد ربما إذا أصر المسلم على تركه وتعمد قد تبطل صلاته كما قال طائفة من السلف رحمهم الله تعالى والأمر الثالث أن مقدار السترة كما ذكرنا هو أن تكون مثل مؤخرة الرحل يعني والرحل هو الذي يجلس عليه ويتكئ عليه راكب الناقة يجعله عند ظهره ومؤخرة الرحل يعني تكون كما قال كثير من أئمة ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنها تكون بمقدار 40 سنتيمتر يعني فأكثر يعني لا تقل عن 40 سنتيمتر وقد يقول قائل طيب السترة ما هي السترة قد تكون شجرة وقد يكون حجرا وقد تكون عمودا وقد تكون اسطوانة يعني اسطوانة اقصد العمود المستدير، وقد تكون سارية يعني في المسجد، وقد تكون ايضا حائطا او جدارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الى شجرة، كان انه صلى الى اسطوانة يعني عمود في المسجد مستدير كان يصلي اليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا لا يحل للمسلم ان يصلي بلا سترة، وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة التي اوجبها ربنا واوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم. تهاون كثير من المسلمين بهذه القضية يعني امر خطير جدا، بل ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ارتكب من الاثم للبث 40، يعني تمنى ان يلبث 40. قال ابو هريره لم افهم، ابو هريره قال لم افهم، ماذا قصدنا بالكلام 40 يوما ولا 40 شهرا ولا 40 سنه؟ ولهذا لا يحل لك انت ان تمر بين يدي المصلي، كما انه لا يحل له ماذا؟ كما انه لا يحل للمصلي ان يصلي بغير ستره. واضح ايها الكرام؟ فلهذا اذا رايت رجل يصلي فاتق الله ولا تمر بين يديه. وقال صلى الله عليه وسلم ان الصلاة يقطعها يعني اذا مر بين يديك امرأة حائض، ولا اقصد الحائض بمعنى التي حاضت وانما التي بلغت المحيض، يعني الطفلة الصغيرة اذا مرت صحيح ربما يعني لا تؤاخذ، ولكن يؤاخذ الذي صلى الى غير سترة، ولكن اذا بلغت المرأة وقطعت صلاتك فان صلاتك باطلة. وكذلك اذا صلى مر بين يديك ماذا؟ الكلب الاسود. وكذلك اذا مر بين يديك ماذا؟ الحمار. واضح؟ يعني اذا مرت بين يديك المرأة الحائضة، يعني المرأة التي بلغت المحيض فانها تقطع الصلاة. وكذلك اذا مر بين يديك الكلب الاسود فانه يقطع الصلاة. وكذلك اذا مر بين يديك الحمار فانه يقطع الصلاة. ولكن هذا بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم يعني في صحيح مسلم. قالوا ابا بكر يا رسول الله علاش الكلب الاسود من الكلب الاحمر؟ علاش الكلب الاسود بالذات؟ فقال له صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود شيطان. وجاء في احاديث اخر بان الكلب الاسود من الجن، وكذلك القط الاسود، ويقصد بالاسود الذي لا يخالفه لون اخر، يعني الاسود الخالص. واضح؟ وقد شغب بعضهم قال طيب لماذا انتم تحتقرون المرأة؟ قال لماذا؟ قال لانكم يعني تجعلونها مع الحمار والكلب. ابدا، انما لان المرأة تقطع الصلاة، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع. فيعني كيف يقولهم في حديث يقولهم المرأة تقطع الصلاة وبعد يومين يقولهم الحمار يقطع الصلاة وبعد يومين يقولهم الكلب يقطع الصلاة؟ ابدا، وانما هؤلاء يقطعون الصلاة. اوحى ربنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ امته، واما المرأة فربنا عز وجل اثبت حقوقها واثبت نبينا صلى الله عليه وسلم حقها، فلا حاجة الى هذا التشغيل السمج وهذا التطاول الفج يعني على كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا عدت هذا رحمك الله فغيرها هل يقطع الصلاة ولا لا؟ يعني غير هذه الامور الثلاثة المذكورة. الراجح عند الائمة انه لا يقطع الصلاة، يعني قف مرة بين يديك او كذا فانه لا يقطع الصلاة، ولكن الافضل ان تحتاط او الواجب عفوا ان تحتاط في صلاتك وتصلي الى سترة. فان بتقول انا صليت الى سترة، طيب كيف اصلي اليها؟ اذا صليت الى سترة تدنو منها. مش قال مثلا واحد مثلا يدخل المسجد يقعد لنا ليه في اخر الصلاة في اخر المسجد عفوا يقول الله اكبر، نقول له تعرف ما تلبس السترة؟ يقول انا اصلي انا للجدار وبينه وبين الجدار 10 مترات. يقول لي سترة؟ هذه مش سترة. طيب تقول لي طيب فهمنا مقدار السترة شعار. قلنا الطول بتاعها 40 سنتيمتر 35 الى 40 سنتيمتر، ولكن المسافة بينك وبينها بحيث انك لما تسجد يكون بينك وبين السترة مقدار ما تمر شاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدار ما بين موضع سجوده والجدار مقدار ما تمر شاة، يعني نعجة، يعني شبر هكذا على الاكثر بينك وبين السترة لما تسجده، بين موضع سجودك والجدار يكون مقدار شبر. فهذا معنى قول الله سلم إذا صلى أحدكم إلى سترتين فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قد يقول لقائل الآن طيب قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقال ابن عباس كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفضل كان الناس يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيت أنا فمريت بين يدي الصف الأول مريت وأنا راكب على حمار ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جالهم صلاتكم باطلة ولا جالهم عرض الصلاة. مش معنى هذا لأنه السطر انت أكنتا هو الإمام فهمتني صلاة الجماعة الإمام هو الذي يجب أن يجعل بين يديه سطرة فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جالهمش عرضوا ما جالهم صلاتكم باطلة. وضع أيها الكريم. طيب الأمر الآخر فيما يتعلق دائما بالسفرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كذلك إذا صلينا إلى سفرة وجاء إنسان يمر بين أيدينا وش نديروا له؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يمر بين يديه فليرده يعني يدله هكذا بيده. طيب أبى إلا أن يمر قال لا لا قال فليقاتله فإنه شيطان مش فليقتله هو نظن يقتل بعضنا بعض لا فليقاتله بمعنى فليدفعه المقاتلة يعني زوج مضاربين نقول قاتل فلان فلانا وكيف هذا علاش قل لماذا لنقبل هذه الكلمة قاتل يعني مش يعني القتل يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء مار مار جبصة أبي بن سلول والنبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار الحمار تعرف كيف يسمون يعفور الله يرضى عليك هوني ربي يطرق اسمه يعفور فمر أجوال بكم الصحراء شوية فيها الرملة وفيها التراب وكذا فلما مر قال لهم السلام عليكم وفي القوم أبي بن سلول فطبعا شوية طلع شوية غبار الحمار غبر شوية الحال هكذا فقال له روح اعطينا انت يا لقد اذانا نتن حمارك حمارك انت يا هذا قال له اذيتنا به فظهر لي صحابي وقال له نتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني افضل منك كيف هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ابي بن سلول زعفوا له ناس كان سيد لقومه والصحابة يزعبون ناس ورفضوا لهم طارق وقال هم الضاربين قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وما ما اقتتلوش بالسيوف يعني الضاربوا تقول فلان يقاتل فلان بمعنى يضرب هو وياه مش يقتله ولهذا قال فليقاتله فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان مش معنى شيطان أو يصلي كما نقول له الشيطان بمعنى فعل فعل الشيطان لأن الشيطان يحب يقطع صلاة ابن آدم يحب يقطع صلاة المسلم فأنت لما تحب تمر على بين يدي المصلي والمصلي قال لك أكذا بيده وقال لك ولي وأنت قلت له نعجب بسيط اما لا هو الطبع كذا في القبور ربطم الطبع بس مثلا ويصلي وانتم ما مضاربين وكذا هذا فعلك اكتامل مش انت شيطان بمعنى فعلك فعل الشيطان كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا وش معناها معنى ما وش على ابينا مش معنى ما وش مسلم هتروح تكفروا ولا مثلا من غشنا فليس منا وش معنى فليس منا بمعنى ما هوش على هدينا وما هوش على اخلاقنا وما هوش على امانتنا التي امرنا بادائها الى الناس فهذا معنى ولكنه يبقى انه مسلم قال صلى الله عليه وسلم فليقاتله فانه شيطان ابو سعيد الخدري قاعد يصلي قال الله اكبر وقاعد يصلي جاء واحد عاد وليد الامير دائما الناس خير ورحمة قال يا فلان سبحان الله من زمان له الا غير هيكلنا يا الله المستعان فجاء حاجه بعد ذا وسعيد ما على بالوش قال له هكذا بيده قال له هكذا جاي الاخر هذا وسعيد قال له هكذا بيده قال يا رد يعني انا اريد له بيده وهذا الاشاره مشروعه في الصلاه قال له اخر ضرب له يده يقول له يده مرفوع بها يقول اخر يرفض يده يضربه ويجدد يده ويزيد يضربه ضربه ضربه صحيحه ما ضربت كبيره وكذا راح البي ويبكي اضرب لي فلان وفلان لي واحد ما انت على تترجل على النبي واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيط له الان قال له تقدر تضرب اطفال قال له انت على ما تربي شهود ايدك قال له كذا انا ولدي ما شم ربي قال له كنت في ولدك في زوج ما شم ربي لباس قال له انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم يعني الى سطره وجاء احد يريد ان يمر بين يديه فليرده ان استطاع قال فان اذفني يقاتله فانه شيطان قال له ولدك جاي هذا قلت له ولدك اضرب لي يدي اضربته زاد اضرب اضربته وش معنى هذا؟ قال له طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم امشي ما يجوز تمر بين اهلك ما يجوز هذا الاخلاص ابا سعيد بارك الله فيك لك علمتنا حاجه ما انا عارفه خلاص قال له ما انا قلت لك قلت له ما تربيتوش كنت اقول لي ذلك اتربوا وحده وحده وتعلموا منا احنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتوا جيتوا بعدنا وش تقول؟ تقولوا لنا لان احنا نعلمكم لاننا عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشفناه كيف كيف كيف كان يصلي فاذا قولوا لي لك مره ما ادري بين يدي الناس هكذا كذا عاقب كيف دباته وجهه نبات فهذا هذا الامر ولان انت يعني ترتكب من الاثم انه كنت تقعد تقعد واجب قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 قال ابو ريما ايش اقصد 40 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنه لو كنت تقعد واقف 40 سنه خير لك من ان تمر بين يدي المصلي وهو يصلي شوف الاثم يعني لو يعرف الانسان اللي يمر بين يدي المصلي ويصلي ما يرتكب من الاثم يعني للبث 40 قال ابو ريما ما اعرفش اذا تقصد 40 يوما ولا 40 شهرا ولا 40 سنه خير لك عندما توقف 40 سنة وانت واقف خير من انك تمر بين يدي المصلي فلهذا نرده بالاحسان وان شاء الله طبعا احنا يا مدام الله يبارك يعني نقول احنا 200 ولا 300 في مجلسنا هذا يروح يزيدوا يعلموا 200 ولا 300 وال 200 ولا 300 يزيدوا يعلموا 200 ولا 300 نعودوا قاعد السنه فلهذا ما تزيدش تصلي الا الى سفره طيب اذا تبين لك قال يا ودي انا ما لقيتش الا دابة اصلي اليها لقيت ما لقيتش مثلا لقيت اتغلق رحمكم الله ولا لقيت جمل صرت واجب وش ندير؟ اصلي اليه ما عنديش سطر احدق الا هذا البغل فاذا ما فيش حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى ناقته وصلى عمران بن حصين الى فرسه فكل هذا يعني مشروع وصحيح فلهذا الانسان يصلي طيب تقول لي مثلا انا قمت اصلي في الليل وجيت اصلي ولكن الفرش جاي في القبله والمرايه هكذا وصليت صلاه الصحيحه ولا اصلي مش صحيحه او النبي صلى الله عليه وسلم قد يقطع الصلاه الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحم المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود قال له أبو ذر رسول ماذا الكلب الأسود من الأحمر قال الكلب الأسود الشيطان هذا هو الإمام أحمد ومسلم صحيح لا لا هذه صلاة صحيح احنا قلنا تمر مش راكبة هي راكبة في الفراش فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي السيدة عائشة رضي الله عنها راكبة معها في الغرب يقول لها عائشة حبيت المبصر قال رسول الله تحب انا تعرف اني نحب تذكر اجل حذايا كذا نحب نشم ريحتك كما يقولوها ما يعني فيقول لك صح انا نحب نعبد ربي خلاص يقول له دير وش تحب انت وانا نحب وش تحب انت هاي نضي يتوضا يصلي هذا وهي تبدا هذا الله اكبر يصلي يركع الله اكبر يقرا يقرا يقرا يقرا بعد يقرا الله اكبر يركع سمع الله لمن حمده ما تيجي يسجد رجليها رمى مديورين في قدامه تجي يسجد قالت لك يغمزني هذا في رجلي يقول لي هجر خليني اصلي قالت نجم وان النعسان راد بالنوم هو يسجد يسجد يسجد يسجد ومن بعد يرفع الله اكبر الله يرفع لكن اعود ارد انا رجلي انكسرت بنفسي يزيد هو يقرا ليلا طويلا بعد الله اكبر يركع سامع الله لمن حمده يجي يسجد يضربني هكذا في رجلي قالت لك نجم برجلي هكذا يسجد هو وهكذا وبالتالي هذا فيه انه كان بينها وبين وتقول هي انه سريري يعني الفراش اللي كنت ارقد عليه كان بين الجدار والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. ومع ذلك صلاتها صلاته ما قطعتهاش المرأة. علاش؟ لان ما مرتش راهي راقدة. انما المرور هو اللي يقطع. وهذا موجود حتى في الحرم صح ولا لا؟ والله العظيم مش عم الماضي ولا عم الماضي. عام الماضي كنا في الوثناء ايضا وكان معي واحد الاخ كل انسانين ربي يحفظه ان شاء الله اقرا عمري ربي يشفيه. قاعدين هكذا صلوا والله في الصف الثالث قدام الكعبه. جو المساعد هذا يكون فوضى عارمة يصل قدامك يصل بين الصف معك كتف الكتف للكتف والقدم للقدم. يا سمت والله ما صلي والله ما صلي حتى يوجد صف رجال كصف مخلطة عشر رجال هنا ومن بعد خمس انسان ومن بعد ثلاث رجال ومن بعد سبع انسان هذا صف هذا ايش هذه صلاة مودرن هذه ها لا لا انا اصلي صلاة تعبت هذه صلاة المودرن ما اعرف لها ايه وغدا يقولون يجوز تصلي بلباس البحر كما وعد عليه كان يقول له الشيخ الازهر في زمان هذا شيخ الازهر ذو بالية من بكري على سبيل الله رحمه الله قالت له واحدة مرة قالت له الشيخ يجوز روح كروح للبحر تصلي قال لها نعم يجوز تصلي في البحر قال له الشيخ كيف نصلي قال لها قصر الصلاة صلي زوج ركعة قال له الشيخ وكين نقوم في الصلاة مش لازم نستر قال له ستر غير العورة المغلظة يعني يجوز تصلي بلباس البحر هذه فتوى والله ما يجرى عليها الا الشيطان اولي فهي انظر انت فخاوتنا قال لها اخرج يا امة الله سبحان الله احنا صلنا عند الكعبة وتي الله اكبر كيف نبغي لا بس لا تنقطعي صلاة انا نقول انا بقول لك تنقطعي صلاة لا بس فلهذا الانسان اذا كانت مرته تصلي وهو قائم في الصلاة وبينه وبين الجدار مرته ما تقطع الصلاة لان ما مرت راهي راقدة ما يسمناش هذا مرور عند الفقهاء. فهذه احاديث كلها ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كاين واحد الحديث والله انا في نفسي منه شيء وما اعتقد انه يثبت وقد ضعفه الائمة قاطبة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة فلا يصمد اليها صمودا يعني يتجه اليها ولكن ينحرف ويصلي غير في الطرف بتاعها. هذا الحديث لا يصح حديث ضعيف وانما تستقبل انت السترة وتصلي. وكاين حديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اذا ما وجدش احدكم سترة يدير خط هكذا بصبعه ويصلي. ايضا هذا الحديث لا يصح وقد حسنه بعضهم متجوزا وانا لا اعتقد صحته على كل وعندي في هذا سلف عندي في هذا سلف والله اعلم. هذا فيما يتعلق يعني باحكام السترة في الصلاة. اذا كان اي سؤال فيما يتعلق بالسترة خلونا نروح الله يرضى عليك. ايه ربي يرحمه اولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يعني يجوز انك تصوم على بابك يعني لانه دين. فاذا صوم عليه السبع ايام اللي تركه. ربي يرحمه ويرحمه. امين يا رب. زين. نور. الله يرضى عليك. هاي المرأة جت عاقبة؟ جت عاقبة. ذكرتني اياها بس هذا الحديث في المسجد الاموي في دمشق. ما على بالك المسجد الاموي في دمشق مسجد اسمه مسجد بس دايرينو كشغل واسمه ميزي متحف. راك تتصل تحت تجي عقبه قوريه قدامك نور ما لا انا اصلوا قال لك افتلها سيد الشيخ. فلهذا المراه لما تجي عقبه الاصل انك انت دلات ما تمسهاش ما يجوز. ايه دل هكذا ليش ما تعقبش؟ هاي عقبه هاي عقبه قطعت لك الصلاه انقطعت وفي المسألة الخلاف الصحيح انك تعود. وش الدين؟ الانسان لديه الرجال عوج فالمرأة خلقت من ضوء اعود. هذو رجال رب يخلقهم عدة اسواد واعواج وهك وهك وقال لي هك. فما بالك المرأة خلقت هك. فاذا ذهبت تقيمها كفرتها. واذا استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. هي هك. ها. فهمتني؟ الله يرضى عليك. سبقك هذا عبد التكاسل. هاي. الاخ يسأل لنا كان في الجدار مرآة يجوز نصلي؟ صلي صح تقول تخذ روحك. هذا مش معرض اذياء ترك تصلي مش تشبح طبعا الله. فإنه شيطان. فقاتله. هذه قلناها في عبد الكتاب ليس انت كنت في الميضة. الله يرضى عليك. ها؟ انت ما تشدك معلش اكراما لشيبتك ان جاوبه قبول. شوف هذا سؤال وجيه. الاخ الكريم يقول لك انسان وصل متاخر. هاي مثلا صلينا العشاء وصلاة الزوجة حتى ولا. ومن بعد كمل ربك احنا سلمنا ومن بعد نظنا. هو اذا كان قدامه يعني عرصة ولا كذا يروح يمشي اليه ويوقف قدامه ويصلي. واذا كانت العرصة بعيدة عليه بحيث يمشي مسافة طويلة لا يصلي كما راه. واذا جاء اخوه وقعد قدامه هكذا باش حتى واحد ما يمر قدامه ف شيء طيب ولا شك. هو مش مأمور بهذا ولكن ان فعل هذا فحسن. تفضل. ها؟ المرة الجاية نفهم الشيوخ هنجاوب عليهم نطلع الشباب يكتبوا لي اسئلة نقراها قبل ما نخرج. اي اسئلتكم قناة بالمسيرة للدوم وعاد. قال لك يا الرجل لك بعد الصلاة المرأة والمرأة شو اللي يقطع لها الصلاة؟ يقطع لها المرأة. يا ناس بكر ايش يقول لك؟ والمرأة المرأة وارا. قال لك النار وش يغلبها؟ قال لك يغلبها الماء. والماء وش تغلبه؟ تغلبه العذبة. والعذبة وش يغلبها؟ يغلبها الفارس. ولا والفرس. والفرس وش يغلبه؟ يغلبه الفارس يعني الراجل. الراجل شكون يتغلبه؟ هاي تعرف انه موسى. الله لا يسلطهم على مهم الناس. لا راح مشي احتلها الانجليز مدة عشرات السنين وما ادري من لازم عاودوا رجعوا يا ربي يا ربي يا ربي والله سلطهم ربي على الانجليز يشربوا لهم المر. ان شاء الله هذا المرة دور امريكي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. حتى انه بعض الرجال هكذا الكحول في العراق قالوا لهم والله غير نسيناكم في فيتنام ويبدو انهم ربي دوين نسوهم. قال لك الهبال يقتلوا بعضهم بعض. اللي يهرب يهرب اللي يهرب من سوريا وطلب الجنسية ان شاء الله ربي يشردهم ان شاء الله. امين. هذه مش سياسة هذه داخلة في الصلاة. نفصل لك القميص ولا نفصل لك حكم القميص؟ اذا نفصل لك القميص لازم تروح للي فصل. انا ما نعرف. ولكن اذا كان نفصل لك حكم القميص هذا سنأتي عليه في احكام الصلاة ان شاء الله تبارك. طب عليك ايوه يسأل الأخ سؤالين وجيهين. السؤال الأول يقول لك باللي أنت قلت لنا، مش أنا اللي قلت، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال، مش أنا اللي قلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان كيف صلى إلى السطرة يدنو منها، كيف يدنو منها؟ بحيث كان صلى الله عليه وسلم بين موضع سجوده والجدار مقدار ممر شات. يقول الأخ الكريم كان بعض الناس كيف صلوا إلى الزحف حتى يقرب يسقوا في السطرة. قال هذا يصح، هذا لا يصح، لا أقول صلاته باطلة، ولكن خلاف السنة. لازم تجعل بين، يعني من السنة أنك تجعل بين موضع سجودك والجدار مقدار ممر شات، مقدار تمر ناعجه. يقولوا كاين بعض الناس نجوصبهم يصلوا بلا سطره، فهل يجوز لي انني نقدمه يعني حتى يطبعوا اكثر من الله، يعني طبعوا حتى نوقفوا امام السطر؟ بشر او شما اشر انك ما تقطعش عليه صلاته، لو كان طبعوا هكذا ويقول ويدور لك هكذا هك وقعت في الاثم. أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفقع أصحابه، فلما مر على صحابه وصابه يقبض هك واش دل جاءوا يطمر لورا اجبب له يديه ودلهم هك، صح ولا أو تحط له مر على صحابه وهو وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. علاش يقول شيخ الإسلام تيمية كان بعض الناس كي يدخل من باب الله سلام عليكم يديروا ولا ما يديروا؟ يا شيخ الإسلام تيمية هذا مشروع ولكن بشرط انه يكون المسجد فيه ناس يعني يعرفوا الدين، يعني متفقين في الدين. يغلط في احدنا رد عليه في الثاني، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فاذا لو كان واحد فيكم في تدخل السلام عليكم احد من الذين اراد يصلي قال وعليكم السلام وراء يصلي، تأثمت ولا تأثمت؟ لان على بالك الناس ما يعرفوش، فاذا يراعى الحال. فإذا كان ممكن مس ولا يدور لو يقطع صلاته هل يديك الإثم تاع قطع الصلاة؟ وإذا كان نعرف اللي في مسجد هذا رو فيه فقهاء مثلا مسجد تعلم تشقى بعضه وفيه فقهاء الله يبارك إيه ركم فقهاء في هذه المسألة خلاص كنت أعرف الحكم تاعها إيه تقبلت على ما تزوجت قبل قليش أنا علمت أنا بالعلمية خلاص عدت فقيه في مسألة السطرة. فإذا حينئذ أنت لو كانت جيت طنبعني هكذا ما تطبع هذا، فلو كان الطبع واحد وما يعرفش يدور لذلك قطع الوصلات وهذا ما يجوز. فإذا يراعى الحال، ولهذا الأفضل أننا ما نديروهاش، لأن لو كان نديروها راح نشوشوا على الناس ولا وزموا. تفضل. يسأل الأخ الإنسان كي يجي عقب على إنسان يصلي يلقى عليه السلام ولا ما يلقاش عليه السلام؟ يلقى عليه السلام. صح يا اخواننا والله العظيم الواحد احيانا راه وكذا منين ذاك يجي الخشوع منين ذاك يزور ما هكذا فيه الضيف العزيز هل تعرف تقول الله اكبر ويجي في بالك الخبز ما شريتوش والبطاطا خلاصت والزيت انقطعت وما فانت تقول الله اكبر وهذه الامور ديالك متسلسله يبدا كاع حانوت نتاع المواد الغذائيه توجدها قدامك انت تسلم وتتنساها سبحان الله فاصبر. فالاخ يقول يعني بعض الناس يقول انت ترك الله اكبر وتقرا يقول لك سلام عليكم والله غير تقفز ولا حول ولا قوه الا بالله. اولا سلم على اللي راه قدامك والسلام عليكم. كان سمعت اللي قدامك يجزئ مش شرط تدير له مكبر تقول سلام عليكم لا لا بس. الامر الثاني المصلي كيف يرد على اللي يسلم؟ جيت عليكم وقلت لي السلام عليكم كيف ارد عليك؟ يقول لي الاخ اشاره كذا اشاره هات ولا هات لا لا ما هي لا هات ولا هك ولا هات لا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه قال عبد الله بن عمر قال بلال قال له بلال انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه في الصلاه؟ قال له ايه؟ قال له كيف كان يرد عليهم؟ قال له كان يرد عليهم بالاشاره. قال له كيف الاشاره؟ قال له كان يدير هك هك مش هيك فوق راسه هك يعني هك انت عجبت شد هك انت عجبت سلمت علي وانا اصلي انا اصلي انت قلت السلام عليكم هك تجعل بطن الكف الى الارض وظهرها الى اعلى. شفني ولا مشي هاي هاك ولا انسان عقب عليكم تتصلي قال لك السلام عليكم تقول له انت يا هاي هذه هي هذه نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طيب تقول لي هذه في القيام اني كثراك كيف ارد عليك اني كثراك وقال لي السلام عليكم هاك دائما هاك هاك في السجود كذا اكتف بيدك هاك في التحية كذا تطرق تحية ودير هاك. نعم نعم اسأل على دينك على كل شيء كل شيء مش عيب مش عيب العيب انك تكون جاهل هل بس ما كانش عيب كما الجاهل كان يبقى تسأل عن كل شيء ومتحشمش انك تسأل عن دينك. الله رجل كان يسأل انسان يقول يا رسول كذا جانا زوجته في مشكلة لا أقول يقول يا رسول كذا نقضي حاجتك ندخل للخالة هذه أمور الناس اللي لازم تعلم دينها سبحان الله. كاين الأخ مقضي لها بقايده هذا هذا اخوانا حتى نسمع لأخينا سبحان الله ايه ربي يرضى عليك ما اسمك ما اسمك زادك الله فتحا يا فيصل وفقهك في الدين امين يا رب العالمين. يعني انش قلت شو المسافة اللي يجوز لك انك تعظم وتسمعش قاطع وش هي انا كنت انتظر هذا السؤال. طيب الانسان مش يصلي الى سطرة وش هي المسافة اللي تكون بيني وبينه مش ما نسمعش قاطع هي انك تشوف الى موضع سجودي ثم تزيد له مقدار ما تعمل له شاف فاذا عقبت بعدها فما تسمعش قطعت الصلاة ولا مرت بين يدي فهمتوا هذه ولا نعاودها؟ نعاود ماشي. ايش قلنا؟ قلنا ان المصلي كيف صلي الى السطرة يدنو اليها صح ولا لا؟ فاذا دنا اليها مقدار كام؟ مقدار بحيث انه يجعل لما يسجد يكون بينه وبين الجدار بينه وبين السطرة مقدار ما تمر شاف فاحسب انت هذا المصلي احسب له موضع سجودي وزيد له بعدها مقدار ما تمر شاف فإذا مريت بعدها فما تسمعش مريت بين يديك صح ولا لا؟ لأنه هذا هو مقدار المسافة بينك وبين السطر يعني إشعال كان كام يعني متر يعني ديرها متر ونص ديرها متر ونص متر ونص بالذات هذاك راح يصير كذا راح يصوت ينقل متر ونص بالذات يعني هي اقصى وش اسمه ممكن يعني توصل الى 50 سنتيمتر ديرها متر متر ونص واعجب ما تسمعش مريت بين يدي. اجبتك اخي فيصل؟ ايه تفضل يقول الاخ الكريم المرأة تكون راقدة والرجل يصلي وهي بينه وبين الجدار ما تسمعش قطعت يا اخي قلنا لازم تمر هاي خرجت راحت مثلا لقضاء حاجتها ثم عادت وعودت ولا الفراشة ما تسمعش قطعة لازم يكون مرور ما تسمعش قطعة رجعت الى فراشها وتبقى على الحكم الاصلي اللي هو انها لم تقطع. تفضل كلا الصحيح من اقوال ائمه الدين علماء المسلمين الاخ الكريم يسال يقول لك مر بين يدي الامام مر كلب اسود ولا حمار ولا مثلا امراه فاذا قطعت صلاته فهل بطلت صلاه الاخرين؟ كلا لم تقطع صلاه الباقين على الصحيح. واذا قطعت صلاه الباقين مع ثبوت السترة للإمام لم تقطع صلاته على الصحيح وفي المسألة خلاف وذهب طائفة من السلف إلى أنها تقطع. تفضل يا أي يقول الأخ نحن في صلاة جماعة وجو ناس متأخرين واللي يدخل يقول السلام عليكم كيف نديره؟ يعني انت راك تصلي شفت خوك درك ما تدير شفتها لانه يعني رد السلام وشنو صرف كفاية اذا واحد درهات ثم رد على الجماعة كلها فمش داعي يعني انا وقت نجاح فالصف واحد قال السلام عليكم درنا جاها فيسير لا واحد يدرك لا يجزئ لنظر الله انا قاعدين ندخل واحد قال السلام عليكم واحد فينا قال وعليكم السلام يجزئ ولا لا يجزئ يجزئ لان رد السلام فرض كفاية ترد يا اخي في كل مرة يعني يدخل الانسان قال لك ويقول السلام عليكم ارد في كل مرة في كل مرة ترد تدي الاشارة تفضل تمام بارك الله فيك صح كاين قال كاين دخول المسجد قال يدخل السلام عليكم السلام عليكم صح وكاين يلقاك في الشارع ما يقول لك السلام عليكم إيه انت في المسجد مسلم وخارج المسجد ما عندكش حق السلام هذه حكايتنا احنا ثابت ان الصحابة كانوا يمر على النبي صلى الله عليه وسلم يمر الواحد والزوج والثلاثة والعشرة وهو في صلاته فيمر عليه ليه اكمل يقول السلام عليك يا رسول الله يدل عليه فاذا هذا كله ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم تفضل ها هي. والله الانسان يقول لك الانسان يدير سطرة يعني يدير حوايج يعني كما قال هو سيرفات ما هذا يعني قلنا السنة ان تكون السطرة مقدارها مثل مؤخرة الرحم يعني 30 سنتيمتر او كذا ممكن انا جبت الماء بتاعي ارتدت له حطيته اذا كان بلغ هذه المسافة ما عيش الانسان هذه السطرة بس اعرفيك بارك الله جرت تنزل الينا بخير هاي نعم ها اولا الرجل لا يقطع الصلاة ولكن يقسم اذا مر بين يدي المصلي ولكن لنفرض انه مر بين يدي المصلي خطأ هل يقسم ولا لا يقسم لا يقسم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال الله قد فعل نعم كنت تريد سؤال اخي خلينا نكمل السطر بعد دور معلش ليش خرج معلش هو قال لك انسان عقب هكذا بين يديك ومن بعد تعاود ولا هو اذا دار صفا ومروة كما راه يقول لا لا لا اذا كان عقب المرة الاولى خطا كي يجي مولي انت دير له ماشي فو بارج بارج صحيح تفضل وسلم يقول بلال كان يقول بيده هكذا ما قلناش لا اليسرى ولا اليمنى ولكن السلام عادة اذا لقيت اخيك اخاك يعني انت تسلم عليك تصدره بيمينك فاذا الاصل انك ترد عليه باليمنى ثم ترجع الى التشهد نعم ارفع صوتك شوية ارفع صوتك هي مشغولة بالتشهد معليش رد عليه وبعد او ترجع الى التشهد مرة اخرى نعم تفضل يا اخي جمال ايه نعم ايه نعم بارك الله فيك يا جمال، هذا سؤال وجيه. نعم انا اصلي مثلا راني راكب مثلا باخره او طائره او طيار، وراني اصلي وحب لقرينوط يعجب قدامي، يسمى قطع ولا ما يسماش؟ يسمى قطع طبعا، الصلاه ما تنقطعش، ولكن يسمى انه يعني مر بين يديك، وهذا لا يجوز، ولهذا لازم تمنعه حتى تفرغ من صلاتك ثم يمر. هذا هو الصحيح. نعم زين. يقول تكون تصلي والطفل الصغير يقطع لك الصلاة. كنت في المسجد السابق كما تطفين يعني ما شاء الله يحفظ على الصلوات الخمس في المسجد، وتطفين يعني عاقل وكذا في امر وقل مش عارف انا 6 سنين 7 سنين هكذا ولا 8 سنين مش عارف يعني ما شاء الله، وقف قدام واحد اطفال صغيره وجاي يصلح له، هو دلو مسك رجل يعني القدم بجانب القدم، الطفل الصغير هذاك صاحبه يعني اللي بدا رجله جاب له التقى كذا مع بسمه جاب له التقى رجله معه لا خرج منها كلمه هو دلو نزل هكذا وضربوه بالماء. شو رجع ضربت يا عبد النور؟ يمكن يقطع بالضبط. مثل هذا اللي فقه ولا مجال ينفع. فاخونا الكريم يسال يعني الطفل الصغير مر بين يدينا، وانا شفت ثاني واحد الرجل يعني خدام الله يبارك فلا صون الجاكا والله يبارك ربي يعطيه بطه في الجسم يعني يدو قد رجيتي الله يبارك. الطفل الصغير وقف حلاه لو شويه استعرف يضغن شويه الصلاه. والله يا اخواننا غير الصلاه ما عرفت كيف صليت علم الله. انا وقف حده ويرفد يده هكذا وضربه يعني بهذه الطريقه نسال الله العافيه. والله غير اثرت فيه وحده تاثير كبير، فلما صرت من الصلاه قلت له قلت له حشر في هذه الطريقه، في قاعد يلعب الصلاه؟ فاتق الله اتق الله اتق الله انما يرحم الله من عباده الرحماء. اتق الله ترى الطفل الصغير في الطريقه. اعوذ بالله سبحان الله العظيم. يعني يقول كان غير يدك يد قال ما عليك.